مستقبلية أو أخبار سابقة، ما طلب من العرب أن يأتوا بتفاصيل كونية مثل ما جاء في القرآن، يعني طلب أن يأتوا بما يستطيعونه من لغتهم، أن يأتوا بهذا النظم العجيب والرصف الغريب. لا، هذه ما هي معجزات، ما جاءت في مساق المعجزات ما كنت تعلمه أنت ولا قومك، هذه للدلالة على الصدق، يعني هذه للدلالة على الصدق وليست على التحدي، يعني ليست على التحدي، والدلالة على الصدق أوسع، والتحدي جزء من الدلالة على الصدق. واضح الفرق؟ هنا نعم. آية صالح. إيه، هم ينحتون من الجبال بيوتا لكنهم لا يخرجون من الجبال أشياء حية، فكونها تخرج من صخرة أو من غيرها ليس له علاقة يعني بالمهنة التي برعوا فيها، يعني ما هي من جنس ما برعوا فيه، وحتى لو كانت من جنس ما برعوا فيه ليست دائما لازمة لجميع آيات الأنبياء. يعني موسى عليه السلام من جنس ما برع قوم، ما برع به فرعون وقوم، نعم، محمد صلى الله عليه وسلم نعم، لكن ليست لازمة لجميع آيات الأنبياء. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كما يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم، بلى إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها. وقال ابن زيد: التراقي نفسه. وساق بإسناد عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي، قال: التراقي نفسه. وقيل من راق. طيب، هذه لو نقف عندها، قولك إذا بلغت التراقي، كما سبق أن ذكرت لكم أن من أفضل من عبر عن معنى كلا الإمام بن جرير الطبري في تعبيره ليس الأمر، طبعا على حسب السياق، قال: كما يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم، ثم قال بلى، كأنها إجابة لقوله كلا، يعني بلى يقع ذلك. متى؟ قال: إذا بلغت نفس أحدهم التراقي. طبعا قول سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي لم يذكر من هي التي تبلغ، يعني إذن في هنا حذف. هل هذا المحذوف معلوم عند السامعين أو غير معلوم؟ معلوم، ولهذا قاعدة الحذف أن يكون معلوما عند السامعين، يعني قاعدة الحذف أن يكون معلوما عند السامعين، فإذا كان معلوما عند السامعين جاز حذفه، إذا كان معلوما عند السامعين جاز حذفه في مثل هذا أو مثل هذا الموطن. قال ثم قال: وقال ابن زيد التراقي نفسه. طبعا هل التراقي من الترقوة وهي من عظام الرقبة، والتراقي عند ابن زيد نفسه، وهذا مشكل، يعني هل يطلق على نفس الإنسان تراقي، أو أن ابن زيد أراد شيئا آخر؟ يعني ما مراد ابن زيد في قوله التراقي نفسه؟ فهذا يحتاج إلى بحث، يعني نتوقف عنده وبحثت لكني ما وجدت ما يمكن أن يعني يدل على ذلك، حتى أني قلت لو قرأت نفسه هل تمشي؟ يعني كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا حشرجت، نتأول لكلامه على أنه يريد أنه إذا حشرج أن نفسه إيش يتزايد عليه حتى يكاد أن ينقطع، فهي تحتاج إلى نظر، يعني تحتاج إلى نظر. ومثل هذا أيضا من باب الفائدة، قد يقول قائل: لماذا نحن ندقق في مثل هذه العبارات؟ ابن زيد من أتباع التابعين، بمعنى أنه في جيل نشوء الكتابة في لغة العرب اللي هو جيل أتباع التابعين. مثلا أحمد الخليل بن أحمد أول من كتب كتابا، يعني حاول أن يجمع فيه كلام العرب في كتابه العين، بغض النظر عن كونه أكمل كتاب أو لم يكمله، لكن قطعا أن حشو الكتاب وفكرة الكتاب من عقلية الخليل. لكن الخليل لو تأملنا توفي سنة قرابة سنة 170 فيما ذكر، وهو في طبقة أتباع التابعين، ابن زيد في هذه الطبقة، فمثل كلام ابن زيد يعني له حظ من النظر في أن يوضع على الأقل من باب نقلة اللغة، وهذا في يعني فيما بحثته مما قصر فيه علماء اللغة في أن يستفيدوا من تفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في ثبوت اللغة، حتى إن بعضهم وإن كان قليلا لكنه وجد كان يعترض على تفسيرات بعض السلف، حتى أنه ورد أن بعضهم اعترض على تفسيرات ابن عباس وغيره، مع أنهم ممن إيش تحكى عنه اللغة، يعني ابن عباس صحابي عربي ممن تحكى عنه اللغة. ومن الطريف مما في فتح الباري أن ابن بطال علق على قول ابن مسعود ناس من الجن، فاعترض عليه ابن بطال في أن الناس غير الجن، فقال ابن حجر ويا ليت شعري على من يعترض، يعني اعترض على من يعترض على عربي، من المسعود ما قال هذا الكلام، افترض أنك تجعل الكلام ويش حجة. وإذا يجب أن ننتبه إلى هذه الفائدة المهمة جدا، أننا حينما أتي إلى كلام السلف إذا لم يظهر لنا أنه قد قيل على سبيل اللازم أو على سبيل جزء المعنى، فإننا نحكي على أنه من باب ماذا؟ حكاية لغة، يعني أقل ما فيه يكون حكاية لغة، وهذا كثير جدا، يعني من باب الفائدة كي تفهموا فكرة الأمر. الآن قوله سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، لو نقول ما معنى حشرت يتبادر إلى الذهن مباشرة معنى الجمع، مثل ما قال سبحانه وتعالى والطيرة محشورة، فإذا مادة حشرة هي تدل على الجمع، يعني كانوا معنى وإذا الوحوش جمعت. هذا المدلول اللغوي المشهور. أبي بن كعب، أبي بن كعب صح عنه أنه قال في تفسير وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت. فهنا أن تقف في النظر، هل مراد أبي بن كعب التفسير اللفظي فتكون دلالة مستقلة بمعنى أني أجوز أن أعبر عن الاختلاط بالحشر، أو أراد التنبيه على اللازم أن كل جمع يلزم منه ماذا؟ الاختلاط، يعني كل جمع يلزم منه الاختلاط. فنحن نحتاج إلى تحرير مثل هذه العبارات والنظر في هل هي من هذا الباب أو من هذا الباب. هذا الذي جعلني أتوقف في عبارة ابن زيد وما مراده بها، ولكن لم أصل فيها إلى نتيجة. نعم، إذا كان مراده بيان المحذوف كلا إذا بلغت نفسه التراقي انتهت، لكن فهمها الطبري على ماذا؟ لكن هنا قال وقال ابن زيد التراقي نفسه، دعني مما قبلها، كيف هو بوب لهذا، يعني كيف هو بوبه؟ جميل. طيب نعطيه كيف؟ لا ما عندنا إشكالية في أن إذا بلغت النفس، أنا كلامي الآن ساق كلام بن زيد، ساق كلام بن زيد بن عطية. هو الكلام الآن طريقة الطبري هذه، طريقة الطبري هذه أحيانا يأتي بها للإشارة إلى المخالفة، الإشارة إلى المخالفة. لو كان موافقة لقال كما قال بن زيد أو كما حدثني ثم ساق، أو بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. فهذه العبارة بهذه الطريقة في الغالب فيها إشارة إلى المخالفة، لأن لاحظ قال وقال بن زيد التراقي، هذه دلالة لفظية مباشرة، وإلا أصل لو أخذنا كلام بن زيد مستقلا يمكن أن نؤوله على ما ذكرت، يعني يمكن أن نؤول على ما ذكرت أن بن زيد لم يرد أن التراقي هي النفس، إنما أراد أن يشير إلى المحذوف. إذا فهمنا كلام بن زيد أنه أراد أن يشير إلى المحذوف انتهينا، لكن الطبري فهم أن هذه دلالة مستقلة. طيب لا، هو يريد أن يفسر التراقي أن التراقي هي النفس، يعني تقول بلغت النفس، لا بلغت النفس، لا ليست منصوبة، بلغت تقول التراقي خلاص كانت ما تظهر أن تكون. هو الآن تقع إشكالية أخرى، إعراب التراقي بناء على كلام من زيد تكون فاعل عند الوصل نقرأها التراقي، أي ما في إشكال، لكن لا تظهر الضمة، يعني بناء احنا لو اردنا ان نرتب الاعراب عاد ما نشتغل على الاعراب، وعندنا لو اردنا نرتب الاعراب على كلام بن زيد بيكون ايش التراقي فاعل ولا مفاعل على كلام بن زيد، اذا كان ما فهم الطبري من كلام بن زيد هكذا فيكون فاعل، واضح؟ هو خلاص اذا بلغت النفس حذف المفعول لمعرفه به، اذا بلغت النفس نهايتها مثلا، لا عندنا على فهمنا بلغت هي التراقي. إذا بناء على هذا نقول إنما فهم الإمام من أن مراد بن زيد أن التراقي هي النفس، نقول لا، وإنما أراد إيش؟ الإشارة إلى المحذوف، الإشارة إلى المحذوف، فنخلص إحنا من كل هذه الإشكالية. نعم. ممكن، يعني هذا ممكن، وهذا نخلص من الإشكالية كلها. في من نقول إذن أنه بناء على هذا نقول إن مراد بن زيد والله أعلم الإشارة إلى المحذوف وتنتهي الإشكالية هذه. هي موجود كثيرا، قلنا قاعدة إذا كان معلوما أنه يحذف. طيب أكمل الشيخ. وقيل مراق، يقول تعالى ذكره وقال أهله مراق يرقيه يشفيه مما قد نزل به، وطلبوا له الأطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئا. واختلف أهل التأويل في معنى قوله مراق، فقال بعضهم نحو الذي قلنا في ذلك ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة. وقيل مراق قال هل من راق يرقي، وساق بإسناده عن أبي قلابة. وقيل مراق قال هل من طبيب شاف، وساق بإسناده عن أبي قلابة مثله، وساق بإسناده عن أبي قلابة مثله، وساق بإسناده عن الضحاك بن مزاحم في قول الله عز وجل وقيل مراق قال هو الطبيب، ساق بإسناده عن الضحاك في وقيل مراق قال هل من مداون، ساق بإسناده عن قتادة وقيل مراق أي التمسوا له الأطباء، أو التمسوا أي التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وقيل مراق قال أين الأطباء والرقاة من يرقيه من الموت. وقال آخرون بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض، يقول بعضهم لبعض من يرقي من يرقى بنفسه فيصعد بها. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس كلا إذا بلغت التراقي، وقيل مراق قال إذا بلغت نفسه تراقيه، قالت الملائكة من يصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ساق بإسناده عن المعتمر عن أبيه في قوله وقيل مراق قال بلغني عن أبي قلابة قال هل من طبيب، قال وبلغني عن أبي الجوزاء أنه قال قالت الملائكة بعضهم لبعض من يرقى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم، كما تلاحظون في قول وقيل مراق ذكر الاختلاف مباشرة، يعني بين السلف خلاف في معنى راق. في قوله وقيل مراق الجمهور على أن المراد بالراقي هنا من الطبيب من الرقية، يعني من الرقية. وعلى القول الآخر الذي رواه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أن المراد به ماذا؟ الرقي بمعنى الصعود، الرقي بمعنى الصعود. طبعا إذن الآن أصل الفعل يختلف، يعني من جهة إيش؟ الاشتقاق، وإن كان يتفقان في لفظة راق، فهذا مشترك من جهة اللفظ وإن اختلف من جهة الأصل والاشتقاق. طيب إذن الآن سبب الاختلاف كما تلاحظون هو صلاحية هذا اللفظ راق للمعنيين على سبيل الاشتراك، على سبيل إيش؟ الاشتراك. هنا الآن الفكرة ذكرتها لكم قبل قليل، هل نأتي ونعترض على أن هل من راق لا يصلح أن تكون من الرقي؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ابن عباس فسرها هكذا، فهو حكاها على أنها لغة عنده، واضح؟ فإذن الآن نأتي الآن إلى قضية الترجيح. طبعا الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يشر إلى الترجيح وإنما ذكر الاختلاف. لا شك أن الراجح هو القول الأول لأنه قول الجمهور، يعني القول الأول هو قول الجمهور، وهذا القول فيه جماعة منهم بعض تلاميذ ابن عباس. لو لم يكن، طبعا لا نستطيع أن نجزم، لكن لو لم يكن هناك، يعني من خلال البحث لما نستقرأ كتب الآثار فلا نجد لابن عباس يعني قولا في هذه الآية غير ما ذكر، ونجد أن عكرمة قد ذكر خلاف قوله، فهذا يكون مما خالف فيه الشيخ التلميذ من جهة إيش؟ بيان المعاني، من جهة بيان المعاني. ذكر الآن في قوله مراق أبا الجوزاء، وأبو الجوزاء كما يخبر عن نفسه أنه جاور ابن عباس 12 سنة يسأله عن التفسير، يعني كان جلس عنده، يعني جاوره كم؟ 12 سنة وسأله عن التفسير. فإذن هو من التلاميذ الذين لازموا ابن عباس، الذين لازموا ابن عباس. طبعا أكثر تلاميذ ابن عباس ملازمة هو مولاه عكرمة، يعني مولاه عكرمة هو أكثر التلاميذ ملازمة. لكن أيضا هذا اللي هو أبو الجوزاء أيضا ممن لازم ابن عباس وأخذ عنه التفسير. ولهذا أبو الجوزاء فيما يظهر لما ذكر سليمان اللي هو المعتمر عن أبيه اللي هو أبو سليمان، لما ذكر الخلاف ذكر عن أبي قلابة أنه بمعنى هل من طبيب، وذكر عن أبي الجوزاء أنه قال الملائكة، أنه قال الملائكة. لا شك أن المعنى إيش يختلف إذا قلنا بهذا القول أو بذاك القول. هنا الآن من باب الفائدة كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ الواضح الاختلاف ليس من باب اختلاف إيش التضاد، يعني ليس من باب اختلاف التضاد، لكن السؤال هل يصلح أن يحمل أو أن تحمل الآية على المعنيين على سبيل التنوع بأن نقول هذا أو هذا، يعني يصلح أو ما يصلح؟ لا، ما في رابط، ما يأتي رابط في أو، لا يلزم وجود الرابط، يعني في أو لا يلزم وجود الرابط. إذا قلنا وقيل هل من طبيب أو ملائكة تصعد به، ما في رابط، ما يكون، ما يلزم وجود الرابط، يعني ليس دائما في اختلاف التنوع يلزم وجود الرابط. لو صلح، نتكلم عن لو صلح لأنه لا شك أنه إشكالية صلوحية وفيها صعوبة، لكن لو صلح أو لم يصلح ما دام قلنا من باب اختلاف التنوع ما فائدته؟ نعم، هو الآية السياق يخدم هذا ويخدم هذا، ما في إشكال، يعني السياق يخدم هل من راق من طبيب أو هل من راق هل من صاعد بهذا العبد إلى السماء، هذه يعني أو روح العبد، هذه ممكنة وهذه ممكنة، مع أنه هل من راق الأشهر في اللفظة وفي الإطلاق هو ما ذهب إليه الجمهور. لكن أنا أريد أن أنبه إلى فائدة مهمة جدا في مثل هذا، أنه كيف نستفيد من اختلاف التنوع. طبعا إذا كنا نفسر الآن لاحظوا إحنا في مجلس تفسير، فنقول أنه الراجح والأولى أن يفسر هل من راق أنه هل من طبيب، لأنه هذا الأشهر في معنى اللفظة وهو الذي عليه جمهور المفسرين. فأنا الآن في مقام التحرير ننتهي إلى هذا. لكن لو كان الإنسان يتكلم عن أحوال النفس عند الموت، عن أحوال النفس عند الموت، هل يصح أن يستدل بهذه الآية على الوجه الثاني من التفسير أو لا؟ يصح أن يستدل، وهذا الذي أريد أن ننتبه له، لأن كثير ممن يعني كثير ممن يأتي أو ممن يعني يستطيع أن يتقن معرفة ترتيب الأقوال في التفسير يظن أنه لا يستطيع أن يستفيد من الأقوال التي أخرها، مع أن نقول لا، هذه الأقوال أيضا المؤخرة يمكن الاستفادة منها في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال. المحررون من العلماء استدلالاتهم بمثل هذه يجعلون فيها ضابط أو قيد مهم جدا، أن يقولوا على وجه من التفسير أو يشيروا إلى وجود ماذا؟ الاختلاف، لكي ينتبه السامع. طبعا لا نتكلم عن العامة، لكن كتاب السامع من طلبة العلم أن هذا الاستدلال بقول محتمل، ولكن ليس هو الأقوى عند المستدل الآن، ليس هو الأقوى عند المستدل. هذه الطريقة من الاستدلال أقول مهم جدا أن ننتبه لها لكي نستفيد من ذلك الكم المتناثر من اختلاف التنوع الموجود عند السلف، إذا كانت على سبيل إيش التنوع، إذا كانت على سبيل التنوع، معنى لا يمكن أن نقدم أن نقول بين قولين معا في آن واحد. نعم، وممكن الأول كل السياق في نظري يصلح لهذا ويصلح لهذا السياق، يعني لا يقدم أحد القولين، وإنما يقدمه شهرة لفظ راق وكثرة القائلين به فقط، وإلا السياق يخدم هذا ويخدم هذا. نعم، هل من راق؟ هذا استدلال من باب الاستئناس وليس من باب إيش يعني التفسير. إيه نعم، ومن باب الاستئناس، لا تستطيع أن تقول لا يلزم أن تكون تلك اللفظة هي تلك اللفظة، معنى على قول ابن عباس أنه لم يفهم هذا الكلام في الوجه الثاني ولا فهمه أبو الجوزاء، واضح؟ يعني هو يستأنس بها أنه هل حديث هل معكم من راق يستفاد منها اللي ورد في فضل سورة الفاتحة. هنا لا هم ينزلون معا ويحصل بينهم تنازع مثل ما حصل في حديث إيش صاحب المئة نفس ولا لا، فيبدو والله أعلم أنه ما يكون عندهم علم إلا بعد أن لما ينزلون كلهم، فإن كان وإن كان يعني قد يكون في المرحلة التي يتكلمون عنها لم يتحقق عندهم العلم، فيكون هذا جمع بين كلام ابن عباس وبين الحديث. نعم شيخ، احنا نتكلم أن تحمل عليهما معا، لكن لما نحمل عليهما معا على سبيل التنويع أو، فلا بد يقدم أحد المعنيين، واضح الفكرة؟ هذا هو إيش؟ نعم يختار الأول، يعني من أراد أن يكتب التفسير يعني على وجه ما يريد أن يدخل في خلافات يختار الأول قطعا، لأنه كلامنا الآن عن أنه التحرير أنه الأول هو الأقرب للاعتبارات. نعم نعم شيخ. وقوله وظن أنه الفراق، يقول تعالى ذكره وأيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسنادي عن قتادة، وظن أنه الفراق أي استيقن أنه الفراق، ساق بإسنادي عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وظن أنه الفراق قال ليس أحد من خلق الله يدفع الموت ولا ينكره، ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره، فالظن كما هاهنا هذا. وقوله والتفت الساق بالساق، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك والتفت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي الجوزاء عن ابن عباس والتفت الساق بالساق قال الدنيا بالآخرة شدة، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والتفت الساق بالساق يقول آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله، ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله والتفت الساق بالساق يقول والتفت الدنيا بالآخرة وذلك شأن الدنيا والآخرة، ألم تسمع أنه يقول إلى ربك يومئذ المساق، ساق بإسناده عن مجاهد قوله والتفت الساق بالساق قال التف أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت، ساق بإسناده عن رجل عن مجاهد قال آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، ساق بإسناده عن قتادة والتفت الساق بالساق قال قال الحسن ساق الدنيا بالآخرة، وساق بإسناده عن ابن مجاهد قال هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت، ساق بإسناده عن الضحاك في قوله والتفت الساق بالساق قال أهل الدنيا يجهزون الجسد وأهل الآخرة يجهزون الروح، ساق بإسناده عن الضحاك مثله، ساق بإسناده عن الضحاك قال اجتمع عليه أمران الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه، ساق بإسناد عن الضحاك قال ساق الدنيا بساق الآخرة، ساق بإسناده عن الربيع قال الدنيا بالآخرة، ساق بإسناده عن الربيع مثله وزاد ويقال التفافهما عند الموت، ساق بإسناده عن عطية قال الدنيا والآخرة، ساق بإسناده عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال أمر الدنيا بأمر الآخرة، ساق بإسناده عن قتادة والتفت الساق بالساق قال أمر الدنيا بأمر الآخرة، ساق بإسناده عن قتادة والتفت الساق بالساق قال الشدة بالشدة ساق الدنيا بساق الآخرة، ساق بإسناده عن شعبة قال سألت إسماعيل بن أبي خالد فقال عمل الدنيا بعمل الآخرة، ساق بإسناده عن الضحاك قال هما الدنيا والآخرة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والتفت الساق بالساق قال العلماء يقولون فيه قولين، منهم من يقول ساق الآخرة بساق الدنيا، وقال آخرون قل ميت يموت إلا التفت إحدى ساقيه بالأخرى، قال ابن زيد غير أن لا نشك أنها ساق الآخرة، وقرأ إلى ربك يومئذ المساق، قال لما لما التفت الآخرة بالدنيا كان المساق إلى الله عز وجل. قال: وهو أكثر قول من يقول ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك التفت ساق الميت إذا لفت في الكفن. ساق بإسناده عن الحسن في قوله: والتفت الساق بالساق. قال: لفهما، لفهما في الكفن. ساق بإسناده عن الحسن قال: هما ساقاك إذا لفتا في الكفن. ساق بإسناده عن الحسن مثله. وقال آخرون: بل معنى ذلك التفاف ساقي الميت عند الموت. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن عامر: والتفت الساق بالساق. قال: ساقا الميت. وساق بإسناده عن عامر قال: التفت ساقاه عند الموت. ساق بإسناده عن الشعبي مثله. ساق بإسناده عن عامر بنحوه. ساق بإسناده عن حسين عن أبي مالك: والتفت الساق بالساق. قال: عند الموت. ساق بإسناده عن أبي مالك قال: التفاف ساقيك عند الموت. ساق بإسناده عن الحسن في قوله: والتفت الساق بالساق، لفهما أمر الله. ساق بإسناده عن الحسن قال: ساق ابن آدم عند الموت. ساق بإسناده عن أبي مالك: والتفت الساق بالساق. قال: هما ساقاه إذا ضمت إحداهما بالأخرى. ساق بإسناده عن قتادة: والتفت الساق بالساق. قال قتادة: أما رأيته إذا ضرب برجله، إذا ضرب برجله رجله الأخرى. ساق بإسناده عن قتادة: والتفت الساق بالساق، ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء فقد كان عليهما جوالا. ساق بإسناده عن السدي عن أبي مالك: والتفت الساق بالساق. قال: ساقاه عند الموت. وقال آخرون: عنا بذلك يبسهما عند الموت. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن أبي مالك، والتفت الساق بالساق. قال: يبسهما عند الموت. ساق بإسناده عن السدي مثله. وقال آخرون: معنى ذلك والتف أمر بأمر. وساق بإسناده عن ابن أبي خالد عن أبي عيسى: والتفت الساق بالساق. قال: الأمر بالأمر. وقال آخرون: بل عنا بذلك والتف بلاء ببلاء. ساق بإسناده عن مجاهد قال: بلاء ببلاء. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة، وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع. والذي يدل على أن ذلك تأويله قوله: إلى ربك يومئذ المساق. والعرب تقول: لكل أمر اشتد قد شمر عن ساقه وكشف عن ساقه. ومنه قول الشاعر: فإذ شمرت لك عن ساقها فويها ربيع ولا تسأمي. وعنى بقوله: والتفت الساق بالساق، التصقت إحدى الشدتين بالأخرى، كما يقال للمرأة إذا التصقت إحدى فخذيها بالأخرى لفاء. وقوله: إلى ربك يومئذ المساق، يقول: إلى ربك يا محمد يوم التفاف الساق بالساق مساقه. نعم. كما تلاحظون طبعا الإمام رحمه الله تعالى ذكر اختلافا بين السلف في معنى والتفت الساق بالساق. آخر الأقوال لعلنا نأتي إليها سريعا، يعني من قال الأمر بالأمر لعن أبي عيسى، أو قول مجاهد بلاء ببلاء، هذا ليس يعني قولا مستقلا لأنه يمكن أن يدخل في غيره من الأقوال. لكن أيضا من قال يبسهما عند الموت، وهو القول الثالث قبل الأخير، وهو مروي عن أبي مالك وهو غزوان الغفاري، وكذلك عن السدي: والتفت الساق بالساق، قال يبسهما عند الموت. أيضا هذا لا يظهر أنه من باب التفسير اللفظي لمعنى الالتفاف، لا يظهر أنه تفسير لفظي لمعنى الالتفاف، وإنه إشارة لأحد الأحوال التي تقع في الساق. لكنهم في النهاية هم معنى ذلك نفهم أنهم أرادوا بها ساق الميت، يعني فدخلت في القول الذي قبله، وهو قول من قال التفت ساقي الميت عند الموت، وأورد في هذه الروايات عن عامر وهو الشعبي روايات متعددة، يعني 4 روايات متوالية كلها عن عامر الشعبي، ثم ذكر بعد ذلك عن أبي مالك وغزوان الغفاري، ثم ذكر بعد رواية أبي مالك روايتان، رواية عن الحسن قال لفهما أمر الله، وفي الرواية الأخرى لرواية معمر قال ساق ابن آدم عند الموت. وهذان القولان من الحسن أيضا لا يخالفان القول الذي سبق أن ذكره الإمام عنه، لأن القول الذي قبله هو قول ساق قال التفت ساق الميت، قال إذا لفتها في الكفن، يعني التفت الساق بالساق كأنها لفت بالكفن فالتفت، إذن ذكر نتيجة الأمر يعني لفت فالتفت، فحكت الآية النتيجة. إذا كنا نقول إن المراد يعني لفوهما في الكفن، وهذا هو قول الحسن، إن الرواية كلها واردة عن الحسن فقط. فالحسن لو نظرنا إلى قوله هذا والقول الذي أدخله الإمام تحت الترجمة التي بعده أن ساق الميت عند الموت، فإنها لا تخالف رواية الحسن، فلو نقل كلام الحسن إلى الترجمة التي قبلها لكان أولى، لأنه لا يفهم من كلام الحسن أن المراد التفافهما عند الاحتضار، المراد التفافهما عند الاحتضار. يبقى عندنا القول الأول وهو الذي عليه جمهور العلماء كما تلاحظون، أن المراد بالتفاف الساق هو شدة أمر الدنيا بشدة ماذا؟ أمر الآخرة، يعني شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة. وهذا القول مع أنه قول الجمهور استشهد له ابن عباس رضي الله عنه بالسياق في رواية عطية العوفي عنه التي تبدأ بقول حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال هنا ألم تسمع أنه يقول إلى ربك يومئذ المساق، فهذا استدلال بالسياق، فكانوا يقول انتهى أمر الدنيا وابتدأ أمر الآخرة، هذا المعنى الذي فهمه ابن عباس. أيضا نفس الفهم فهمه ابن زيد واستدل بنفس الآية. أحد الإخوة أنا لا أذكر اسمه، كنت أردت أن ألتقط الحقيقة تعليقه في ملتقى للتفسير، كان علق على قول ابن زيد تعليق جميل استخرج منه مجموعة من القضايا المتعلقة بالتفسير وأصوله. ذكر أول قضية العهد بها بعيد لكن لعلي أتذكر ما ذكره، ذكر في رواية ابن زيد لو قرأناها ننتبه لها، قال ابن زيد والتفت الساق بالساق قال العلماء يقولون فيه قولين، ثم ذكر القولين اللي أول قضية حكاية ماذا؟ الأقوال. الاختلاف. ثم بعد ذلك قال ابن زيد غير أن لا نشك أنها ساق الآخرة، وهذا ترجيح من ابن زيد اعتمد فيه على ماذا؟ على السياق. ثم ذكر قال بعد ذلك وهو أكثر قول من يقول ذلك، احتج بيش بقول الجمهور بالأكثر، يعني اكثر يعني كأنه حكى القولين ثم رجح ما يراه راجحا واحتج لترجيحه بالسياق وبقول الجمهور، وهذا من الاستدلالات التي تكون عند السلف يعني متقدمة جدا عند السلف. هذا تقريبا باختصار هذه الأقوال. فإذا لو نظرنا سنجد أننا في لفظ الساق إما أن يراد بها ساق الساق التي يمشي عليه الإنسان، أو تكون كناية عن الشدة يعني التقاء شدة الآخرة بشدة الدنيا، يعني آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة. فإذا ليس عندنا الآن من جهة الإجمال إلا هذا المعنى وهذا المعنى، والجمهور الآن على أن المراد به الكناية عن شدة الدنيا والآخرة، والأقوال التي بعد هذا كلها ذهبت إلى المراد بها ماذا؟ ساق الميت، إلا القولان الأخيران اللي هم قول أبي عيسى أنه الأمر من الأمر، أو مجاهد بلاء ببلاء، فهذا في الحقيقة يعود في النهاية يحتمل أن يعود إلى هذا أو إلى هذا، أيا كان فهو في النهاية ليس عندنا إلا هذا القول وهذا القول. وهنا نلاحظ أنه لما قال والتفت الساق بالساق، يعني قد يكون كثير من الناس لما تقول والتفت الساق بالساق يتجه إلى المعنى المشهور عندهم أنه يكون أنه من حال الميت أنه إذا مات أن تلتف ساقه، وهذا ليس دائما ولا لازما، ليس دائما ولا لازما. أما التفاف ساق الدنيا بساق الآخرة فهذا هو الدائم واللازم، وهو الذي عليه الجمهور، فالجمهور معهم يعني أنهم قول الجمهور والسياق أيضا يدل عليه، وأيضا الواقع يدل عليه دائما بخلاف القول الآخر إذا كان مراد به ماذا؟ ساق الساق عند الاعتذار، الساق عند الاعتذار. أيضا القول بأن الساق في حال التكفين فهذا كأنه نتيجة، والآية تقول التفت الساق بالساق وليس لفت الساق بالساق، وهذا أيضا يضعف هذا القول الوارد أيضا عن الحسن أن المراد به لفهما في الكفن. فيبقى عندنا إذن القول الراجح هو ما ذكره الإمام في أول تفسيره، وهو الذي نصره أيضا واستدل له من جهة المعنى اللغوي بشاهد شعري. وهذا يذكرنا بالآية السابقة التي ناقشناها سابقا في سورة ماذا؟ اللي هي يوم يكشف عن ساق، وناقشنا بالتفصيل ما يتعلق بتلك الآية. فإن كان ما ذهب إليه ابن عباس وتلاميذه فيكون الساق عندهم في آية يوم يكشف عن ساق هي معنى الساق في هذه الآية، يعني من جهة معنى معناها اللغوي وليس من جهة المراد. تكلم نحن عن المعنى اللغوي أن المراد هو أن تكشف عن شدة وكربة، أن الكشف عن شدة وكربة، فيكون الساق كناية عن الشدة والكربة. طبعا في تلك الآية التي في سورة نون فيها خلاف، ومعروف طبعا خلاف فيها ولها ارتباط بالصفات، لكن في تلك الآية ليس هناك خلاف، فيبقى أن الأمر على ما ذهب إليه الجمهور ليس فيه إشكال ولا غرابة. قوله إلى ربك يومئذ المساق كما قال يقول إلى ربك يا محمد يوم التفاف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فكان إشارة إلى انتهاء أمر الدنيا وابتداء أمر الآخرة. نعم، أخشى أن نثقل عليكم، ولهذا أنا كنت أتمنى نختم السورة في هذا اللقاء، لكن لعلنا إن شاء الله اللقاء القادم نختم هذه السورة ونبدأ بما بعدها بإذن الله. لا، لكن كثر عند العرب استخدامها في المعنى الذي ذكره ابن جرير واللي ذكره ابن عباس أصلا وغيره في المراد بها الشدة والكربة. هذه قضية ثانية أخرى، لكن أن نقول الآن بناء على أن الساق المعروفة إذا قيل الساق فنتتجه إلى الساق تمشي عليه الإنسان، فإذا في مثل هذا الموضوع اللي هي والتفت الساق بالساق على أن هذا المراد بها، فنقول أنه إذا كانت الكشفة ندخل في باب المجاز اللي يكون كناية. أين؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.